بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، لازلنا في تفسير سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ درس اليوم في الآية الأخيرة، ألم يعلم بأن الله يرى. أهل التربية الروحية يقولون هناك منزلة، من أراد أن يصل إلى الله تعالى لا بد أن يبلغها. يعني الوصول إلى الله تعالى أيها الإخوة صفوف رتب، أنت لا ترقى إلى الرتبة رقم 2 حتى تكون اجتزت الرتبة رقم 1، لا ترقى الرتبة رقم 3 حتى تكون اجتزت الرتبة رقم 2، لا تنال الشهادة في النهاية شهادة الوصول حتى تكون مررت بكل الصفوف. في منزلة من منازل السالك إلى الله تسمى منزلة المراقبة. المراقبة أن تراقب أن الله يراك في كل حالة من حالاتك. إذا كنت في غرفتك الخاصة فالله يراك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولا يظن اللي بغرفته الخاصة أن الله مو شايفه أو مغمضا عينيه عنه؟ إذا كنت في البلكون والبلكون عندك في ظلمة وغرف الجوار الإضاءة فيها موقدة، ولعل الستارة قد كشفت عن غرفة الجوار، أين تذهب بعينيك؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا الحال اسمه حال المراقبة. الطبيب في غرفة الجراحة إذا أخطأ خطأ لم يرى هذا الخطأ إلا الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الشاب إذا خلى بنفسه أو ذهب بعيدا عن دار أبيه وأمه أو سافر خارج البلد، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الفتاة المسلمة إذا ابتعدت عن دار أبيها، ألم تعلم بأن الله يرى؟ أهل التربية الروحية يقولون هناك حالة مع الله، منزلة اسمها منزلة المراقبة. يقولون من لم يصل إلى منزلة المراقبة في الدنيا لم يصل إلى منزلة المشاهدة في الآخرة. في الآخرة أحلى نعيم الجنة أن تشاهد الله، أن يكشف رب العالمين لنا عن وجهه الشريف فتنظر إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر. حدا بشك إذا كان في قمر بليلة البدر أنه موجود؟ قال ستنظرون إلى الله هيك. لكن من لم يصل في الدنيا إلى منزلة المراقبة لا يصل في الآخرة إلى منزلة المشاهدة. هناك أقوام الله عز وجل يوم القيامة لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، وحسبه عقوبة أن الله لا ينظر إليه، وحسبه عقوبة أن الله لن يكلمه، وحسبه عقوبة أن الله عز وجل لا يزكيه وله عذاب أليم. لا يصل أحدنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى منزلة المشاهدة في الآخرة حتى تصل في الدنيا إلى منزلة المراقبة، ألم يعلم بأن الله يرى. أحد الصالحين اسمه إبراهيم بن الأدهم، جاءه شاب يقول له يا شيخ إني أعصي الله وأتمادى في معصيته، يعني والله أنا أتعبتني المعاصي، مع الأيام أتمادى في المعصية، تزداد معاصي، ماذا أفعل؟ فقال له: يا ولدي، لا عليك أن تعصي الله تعالى إذا أدركت 5 أمور. قال له: ما في مشكلة، أعصي الله عز وجل، بس في 5 أمور أدركها. قال: هات، والله شيء كويس هذا. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. ما حلو يعني قاعد على صفرته وعم تخالفه وتعصيه. قال: ومن أين آكل وكل ما في الأرض رزقه؟ قال: يا ولدي، تأكل رزقه وتعصيه؟ والله عيب، يعني استنى لتطلع من عنده، لتقوم من عن صفرته. قال: هات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن أرضه. يعني مو معقول أنت موجود عند صاحب معمل ومدخلك لقلب معمله ولقلب داره، ثم أنت داخل داره تعصيه، داخل معمله تعصيه، تخالفه. قال: وأين أسكن؟ قال: يا ولدي، تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصيه؟ قال: هات الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصيه فاعصه في مكان لا يراك فيه. ما في مشكلة يعصيه، بس يعني بحيث ما يشوفه، بركب تطفي الضوء، بركب تسكر الستائر عندك بالغرفة، بركب تتخبى بشي قرنة، بركب تطلع لمحافظة تانية، بركب تسافر لبلد تاني عشان الله ما يشوفك هناك. قال: كيف وأي مكان لا يراني فيه؟ قال: يا ولدي، تأكل رزقه وتسكن أرضه ويراك ثم تعصيه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يا أيها الإخوة، والله لو آمنا نحن رجالا ونساء بهذه الآية إيمانا يقينيا لما عصى الله منا أحد. يعني ما تأخذني بقانون المرور، هلا موضوع الحزام 2000 ليرة سوري، إذا الشرطي واقف ومالك منتبه للحزام فورا بتحط الحزام، وإذا اللي قاعد جنبك محاطة الحزام بتقول له: الله يخليك، الله يخليك، حط الحزام. والله الشرطي يرانا وهو شرطي عبد مثلك، مثله موظف براتب شهري، إذا علمت أنه يراك ما بتخالفه، بس إذا علمت أن الشرطي داير وجهه بتخالف. طيب إذا الله يراك، لو آمنا، يا ريت تحطها على خلفية الجوال تبعك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يا ريتك تحطها بشاشة التوقف على الكمبيوتر، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يا ريتك تخططها وتحطها بالمكتب، إذا جاءك زبون وتستطيع أن تغدره بسعر كبير وهو مسترسل لا يعلم الأسعار، بس الله يعلم الأسعار، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو آمنا حق الإيمان بهذه الآية لاستوت حياتنا الدنيا والآخرة. قال: يا ولدي، تأكل رزقه وتسكن أرضه ويراك وتعصيه؟ قال: هات الرابعة. قال: إذا جاءك غدا ملك الموت ليقبض روحك فرده عنك. قل له: مالي رايح. قال: وهل يقبل مني؟ قال: طيب، تأكل رزقه وتسكن أرضه ويراك ولا تستطيع دفع الموت عنك ثم تعصيه؟ هات الخامسة. قال: إذا جاءتك غدا زبانية النار لأخذك إلى جهنم فلا تذهب معهم. فبكى الشاب وقال: لن أعود إلى الذنوب. يا أيها الإخوة، نحن كلنا نذنب، ما فيش واحد ما بيذنب بيناتنا، لا رجل ولا امرأة، بس في فرق بين أن تذنب وتستحي من الله، وبين أن تذنب وتجاهر الله بالمعصية، بين أن تذنب وتبكي، وبين أن تذنب وتضحك، بين أن تذنب ثم تتذكر زلة قدمك وتعود سريعا إلى الله، وبين أن تذنب وتبقى مصرا على الذنب. لو أكثرت من قراءة هذه الآية وتدبرها ألم يعلم بأن الله يرى، لقلت معاصيك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار. الله بغار. وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. إذا ارتكبت المعصية الله عز وجل ما بيهون عليه، الله عز وجل يغضب من ارتكاب محارمه. وسئل ابن عطاء الله السكندري ما أفضل الطاعات، شو أحسن طاعة، صلاة صوم زكاة حج؟ فقال مراقبة الحق على دوام الأوقات. أفضل الطاعات أن تراقب الله في كل أوقاتك. ذكرت لكم مرة ولا بأس أن أعيدها لأنها مناسبة، واحد من الإخوة يحضر معنا عنده ورشات للخياطة في سوق الحميدية أو يعني أطرافه، قال لي كنت في إحدى الورشات، نزلت فتاة من أجمل ما خلق الله، هو الشاب عمره شي 32-33 سنة، متزوج لكن شاب وسيم قوي جميل غني. دعته هذه المرأة إلى نفسها بالحرام، فاستغرب قال ليش تفعلين هيك؟ قالت ما تنزعج كثير، جيرانك قبلك فعلوا ما فعلوا، والآن أنا جاي لعندك بدي شيء من المال، تعطيني هذا المال وأنا لك كما تشاء. قال طيب يا أختي أنت ليش عم تساوي هيك؟ قالت أنا أبي مريض وأنا أعيل أمي وأخواتي وأبي المريض. قال أسألك بالله إذا أنت وصل المال إلى بيتكم بتكفي عن هذا العمل؟ قالت نعم. أخذ عنوان بيتها وأرسل من يرسل لها معاشا في كل بداية شهر إلى بيتها لرعايتها وأمها وأبيها وإخوانها. يقول لي هذا الشاب قال يا أستاذ والله لولا الخوف من الله لفعلت وفعلت، بس هذا قرأ ألم يعلم بأن الله يرى. سيدنا يوسف هي التي عرضت نفسها عليه، أول شيء قال معاذ الله، ألم يعلم بأن الله يرى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رقم سبعة أو ستة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ألم يعلم بأن الله يرى. أحيانا إنسان مسلم، شاب مسلم، فتاة مسلمة، بيكون ماشي بطريق عام بيلاقي مبلغ من المال كبير، بيلاقي حقيبة، بيلاقي مصاغ ذهبي، ما أحد يراه، ولو حمله وأخذه ما أحد بيقول له شيء. والناس عندنا في مثل ليس صحيحا مخالف للشرع بيقول لك يا أخي الإية الله حسني، الإية الله حسني، إنه الله بعت ليها. مرات هو بيكون بده شوية مصاري بيقول لك دخيل اسمه الرب، دخيل اسمه والله بيعرفني، يا رب لك الحمد، بدي أتصدق لي بشيء، بشي 10,000 ليرة من هدول المصاري. هدول مو لك كل آياتهم بدك تعرف عنه لمدة سنة. أخي ما حدا شافنا، ألم يعلم بأن الله يرى، بدك تعرف. لذلك الحقيقة إذا واحد بيناتنا لقى الإية لقطة اسمها بالشرع أو لقطة، هذه اللقطة الحقيقة بتشكل عليه مسؤولية، لأنه هلأ هو بده يروح يعرف عنا لمدة سنة كاملة، يحط أخبار، وإذا كان إلى قيمة بيحط خبر بالجريدة، وأنه من فقد شيئا فليراجع على الرقم كذا، وحيتصلوا فيه صباح وظهر ومساء، وبجوز فيه منهم غير صادقين، لكن هو يفعل هذا الفعل لأجل الله تعالى. ذكروا بأن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مرة في سفر، هو وصاحب له، في الطريق شاهدوا راعي غنم عطشانين، قالوا له لو يعني سقيتنا من لبن هذا الغنم، فالله حلب لهم وسقى لهم. قال له عبد الله بن عمر نحن جياع، لو ممكن تذبح لنا شاة نعطيك حق يعني، بس تذبح لنا بدنا نأكل. قال والله أنا لست صاحب الشياه، أنا راعي، وصاحب الشياه أذن لي أن أقدم لمن يمر من اللبن، لكن لم يأذن لي أن أقدم أو أن أبيع منها شيئا. سيدنا عبد الله بن عمر أراد أن يختبره، قال طيب نحن نعطيك المال لك وأنت تذبح لنا الشياه ونأكلها، أو الشاة نأكلها نحن، وأنت قل لصاحبها أكلها الذئب. بيصير يعني في خسائر، بيصير في مرات إذا أنت كنت مندوب مبيعات، إذا كنت وكيل مبيعات، إذا كنت أنت على الكاشير بشي محل، يعني في مرات مصروفات نفريات صاحب المحل ما كثير بيأكد عليها وتصير، بس هي معك بتجمع، إذا أنت جمعتها بتجمع. إذا أنت كنت والله قاعد شي مؤسسة استهلاكية، كنت على الصندوق، يعني من هاد 5 ليرات وهاد 10 وهاد 20 وهاد 25 الناس ما بتفرق معهم يعني، بس أنت بعدين بتجمع بآخر النهار معك. إذا أنت كنت موظف ضريبي بالضرائب واحد كمان على القبض، يعني شو عليه إذا من هذا 20 ليرة وهذا 17 ليرة وهذا بيجمعوا معك والناس مو فارقة معهم. فعبد الله بن عمر قال له يا أخي أنت خذ المصاري حطها بجيبتك واذبح لنا الشاة نأكلها نحن، وقل لصاحبها أكلها الذئب. الراعي صرخ بوجه عبد الله وقال فأين الله؟ ماشي صاحبها مو دريان، بس فأين الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا أنت كنت على الكاشير محاسبة، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وإذا كنت أنت موظف ضريبي، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وإذا أنت كنت موظف بالجمرك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وإذا أنت كنت طبيب وجاءك مريض يعني يتعلق بك كما يتعلق الغريق بالسباح المنقذ، ورح تطلب منه أسعار خيالية لا حاجة لك بها بس شفته لأنه مضطر، لا تنسى بأن الله يرى، وبأن الطريقة الذي تعامل بها الخلق سيعاملك بها الحق. أي نعم. يقول أحد الصالحين إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت وقل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. كل ما تخفيه على حضرة الله تعالى سيعرض عليك إن في الدنيا وإن في الآخرة. يقول الإمام الغزالي يقول من علم أنه بمرأة من الله، وين ما رحت الله عز وجل يراك. حدثنا رائد الفضاء السوري محمد فارس، كنا في جلسة معه فقال لنا، قال اسألوني، الكلام قبل شي 10 سنوات أو أقل شيء قليلا يعني، قال اسألوني يعني أنتم قريبين مني، أنا حاضرت في بلاد أوروبية وغربية وشرقية بس أنتم أهل بلدي يعني، اسألوني والشغلة بساط أحمد يعني. فجعل الناس يسألونه كيف بتناموا بالفضاء، شيء غريب هو يعني عالم الفضاء عالم جديد، كيف بتناموا، كيف بتفيقوا، كيف بتاكلوا، تشوفوا منامات بالفضاء، تتحاكوا ما بتتحاكوا، بتعدوا بتقوموا، شلون بتعرفوا الوقت، شلون الليل شلون النهار، وهو يجيب. وهم آخر ما يعني قالوا له، قالوا حدثنا اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المركبة، شو أنت شعورك أول مرة يطلع على الفضاء؟ لا تنسوا أنه في مراكب فضائية بعد ثواني تفجرت انفجرت يعني وسقطت، في مراكب فضائية سلمت، شيء عجيب يعني هذه الرحلة. قال أنا تدربت على الأرض لمدة 2 سنة قبل أن نطلع إلى الفضاء، هو طيار في الأصل بس غير الطيران، درب لمدة 2 من أجل هذه رحلة الفضاء. قال والحقيقة كل ثانية وكل دقيقة ستحصل معنا في الفضاء كنا قد دربنا عليها في الأرض، حتى كانوا يوضعوهم في أجواء انعدام جاذبية في الأرض، يعني في غرف صناعية تعدم فيها الجاذبية يدخلونه بها. قال حتى الأزرار اللي بدنا نضغطها كلها تفي إلى نماذج موجودة. قال أنا بعرف كل حركة وكل يعني تحرك سيجري معنا. الآن طلب إلينا أن نطلع إلى المركبة قبل 6 ساعات، خرجنا إلى المركبة قبل 6 ساعات، طلعنا إلى المركبة طبعا بعد ما لابسين لباس الفضاء دخل. قال هذه أصعب 6 ساعات في عمري، هلا انتظار 6 ساعات جلسنا في مقاعدنا المخصصة، ومن الأرض يعني من القاعة يقولون المكان الفلاني جاهز، المقود الفلاني، الزر الفلاني، الوضعية الفلانية. قال والله جهزنا نحن، الآن بدنا ننتظر 6 ساعات بدون شيء. قال مرت علي هذه 6 ساعات كأنها سنوات جالسة، الآن وصلوا إلى النصف ساعة الأخيرة، الربع ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق، الدقيقة الأخيرة، 60 ثانية بقيان. بعدين بدأ العد التنازلي، 10 9 8 7 6 5 4 3 2. قال 1. قال في اللحظة 0 وأنا بعرف كل شيء بده يصير الآن، ما تملكت إلا أن أقول في اللحظة صفر يا الله، ما في، خلاص أنا مستسلم. يعني يا أيها الإخوة، الله يرى. لو طالع الفضاء ما لك مخرج من أن تقول يا الله. لذلك أوعك إذا كنت في مكان لوحدك أو بعيدا عن العباد، تظن بأن هذا الله الذي تلجأ إليه في أدق دقائق حياتك أنه لا يراك ولا يسمعك ولا يعلم ماذا أنت تخطط له وتدبر. يقول الإمام الغزالي: من علم أنه بمرأة من الله ومسمع منه يراك ويسمعك، فلا يستهين بنظره إليه واطلاعه عليه. لو بتعرف الله يراك، ما معقول تستهين بنظره إليك، عم تخالفه هو شايفك، أنت تستهين بنظره إليك واطلاعه عليك. قال: ومن أخفى عن غير الله، من أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر الله عز وجل. يعني مرات أنت بتكون بجلسة، إذا مرأ أبوك يعني مرأ بيقول لك رفيقك أبوك بتضبضب: أبي، شايف؟ أنت تخفي عن عيني أبيك شيئا. قال: من أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر الله عز وجل. مرات أنت بتكون موجود بمكان، تخيل لو أنه دخل الشيخ إلى ذلك المكان، شايف؟ مرات في إنسان إذا كان على خطأ يا لطيف بينعبط شكله، بيحمر وجهه، شبك لك شيخ الجامعة إجا، والشيخ عبد مثلك مثله. طيب والله الذي كان يراك؟ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحي الله، إخجال من الله، استحي من الله، استحي الله كما تستحي رجلا من صالحي عشيرتك لا يفارقك. يعني تخيل لو أنه رجل من صالحي العشيرة دائما معك، إذا بدك تسيء لشي زبون ما بتسيء، تقول ما حلو يا أخي قاعد هذا الرجل من صالحي عشيرتنا. إذا بدك تنظر نظرة حرام، إذا بدك تتكلم كلمة لا تليق ما بتتكلم. طيب الله أعظم بكثير. لذلك أهل التربية الروحية في مدرسة اسمها المدرسة النقشبندية، المدرسة النقشبندية اخترعت طريقة من طرق تربية السالكين. بقلب هالطريقة، هذه اختراع مثل الوسائل التعليمية، لأن احنا بمدارسنا أبنائنا الآنسات والأساتذة بيخترعوا لهم طرق، الهدف منها بالنتيجة أن يصل هذا الابن أو هذا الطالب إلى حب العلم والتعلم ويصل إلى العلم، بس بيعملوا له طرق. يعني بيقولوا له: أخي إذا بتحفظ كذا بدنا نعطيك هدية كذا، إذا بتحفظ درس الفلاني أو بتقرأ بدي أعطيك كذا نقطة، إذا جمعنا لك النقاط بآخر السنة تأخذ الهدية الفلانية. بدورة القرآن عملنا للطلاب هيك نظام نقاط، يلي بيجي على الوقت بيأخذ 10 نقاط، يلي بيحفظ صفحة بيأخذ 5 نقاط مثلا، يعني بيحفظ صفحتين 10 نقاط. يا لطيف، الطلاب صاروا يحفظوا لأنه بدهم يجمعوا هالنقاط، وبآخر الدورة في سوق خيري حياخدوا هالنقاط ويشتروا فيها، يعني اللي هذه معه 1000 نقطة وهذا 500 نقطة، بقى السلع على قد النقاط. يعني اسلوب هذا اختراع أهل التربية الروحية في مدرسة اسمها المدرسة النقشبندية. اخترع شيوخها طريقة اسمها الرابطة. في الرابطة يقولون للتلميذ: تخيل أن شيخك معك. ليش تخيل أنه شيخك معك؟ هو قريب هذا الطالب مثلا بيحب الشيخ، فإذا كان يتخيل بأن الشيخ معه، هذا الطالب مثلا موجود في الجامعة وجاءته بنت وغمزته أنه هي بالديار، وهو تخيل بأن الشيخ معه، ما بيقدر إلا مع السلامة. هذه الشيء الذي يسمى رابطة اختراع، لكن هدفهم منه بالنتيجة أن يصل الطالب إلى مقام أنزله الله تعالى في قرآنه الكريم: ألم يعلم بأن الله يرى. مو بأن الشيخ يرى، الشيخ عبد مثلك مثله، لكن إذا رأك الله الأمر صعب جدا. قال الغزالي: ومن أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر الله عز وجل. ومن قارف معصية وهو يعلم أن الله عز وجل يراه فما أجسره وما أخسره، ومن ظن أن الله تعالى لا يراه فما أظلمه وما أكفره. إذا ظنيت بأن الله نائم، بأن الله غافل، بأن الله لا يسمع، بأن الله لا يرى، فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم: اعملوا ما شئتم. شو بدك تساوي؟ إنه بما تعملون بصير. يا أيها الإخوة، لو وضعنا هذه الآية ألم يعلم بأن الله يرى في مخيلتنا لاستقامت كثير من أمور حياتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.